أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كانت النتيجة التي خرجنا بها من البحث السابق عبارة عن أن الإشكال الذي ذكر حول إمكان حجية الخبر مع الواسطة، هذا الإشكال بكلا وجهيه إنما يتوجه إلى الدليل اللفظي لحجية خبر الواحد من قبيل السنة والروايات، دون الدليل اللبي كالسيرة. هذه هي نتيجة بحث أمس، ولعل هذا هو الوجه في أن الأصحاب لم يؤجلوا البحث عن حجية الخبر مع الواسطة، لم يؤجلوا هذا البحث إلى ما بعد انتهائهم من أدلة حجية خبر الواحد كما نحن صنعنا. نحن أجلنا هذا البحث إلى بعد أن انتهينا من أدلة حجية خبر الواحد. هم الأصحاب لا، لم يفعلوا كذلك، لم يؤجلوا البحث إلى ما بعد الانتهاء من أدلة حجية خبر الواحد التي منها الدليل اللبي، وإنما ماذا صنعوا؟ إنما تعرضوا لهذا البحث والإشكال الموجود في حجية الخبر مع الواسطة، تعرضوا لهم في ذيل البحث عن آية النبأ التي هي أول الأدلة اللفظية على حجية خبر الواحد. وإن كان الأنسب حينئذ تأخير هذا البحث إلى آخر البحث عن الأدلة اللفظية، كان الأنسب هذا، لأن هذا الإشكال الموجود حول حجية الخبر مع الواسطة، هذا الإشكال لا يختص بخصوص آية النبأ، سواء كان دليل حجية خبر الواحد آية النبأ أم آية النفر أم آية الذكر أم آية الكتمان أم الروايات السنة الدالة على حجية خبر الواحد. كل الأدلة اللفظية لحجية خبر الواحد هي مشتركة في هذا الإشكال، يعني هذا الإشكال يتوجه إلى كل دليل لفظي يدل على الحجية، فكان الأنسب بهم أن يؤجلوا البحث إلى آخر الأدلة اللفظية. وأنسب من ذلك ما صنعناه نحن، أن يؤجلوا البحث إلى ما بعد الانتهاء عن كل أدلة حجية خبر الواحد التي منها الدليل اللبي. على كل حال، هذا الإشكال كما قلنا يتوجه إلى الدليل اللفظي لحجية خبر الواحد، كما أن هذا الإشكال بكلا وجهه لا يتوجه إلى الدليل اللفظي فيما إذا كان الدليل اللفظي بلسان الإخبار عن جعل الحجية لخبر الواحد لا بلسان الإنشاء. فإن الدليل اللفظي على حجية خبر الواحد إذا كان جملة خبرية تخبر عن ثبوت الحجية لخبر الواحد من دون أن تكون ظاهرة في وحدة الجعل، يعني من دون أن تكون ظاهرة في الإخبار عن جعل واحد للحجية على موضوع كلي وهو كلي الخبر. إذا كان دليل الحجية اللفظي جملة خبرية تخبر عن ثبوت الحجية لخبر الواحد من دون أن تكون ظاهرة في وحدة الجعل، بل كانت تنسجم مع فرض تعدد الجعل، ها؟ إذا كان هكذا تنسجم مع فرض تعدد الجعل، حينئذ في هذه الصورة لا يبقى مجال لهذا الإشكال بكلا وجهه، لا يبقى مجال للإشكال بكلا وجهه، وذلك لأننا حينئذ نتمسك بإطلاق هذا الدليل اللفظي ونقول إنه يشمل الخبر مع الواسطة، لأننا نحتمل صدق هذا الإطلاق ومطابقته للواقع، وذلك لأن المفروض معقولية حجية الخبر مع الواسطة وإمكانها ثبوتا بنحو تعدد الجعل، هذا هو معقول كما قلنا بالأمس. بالأمس قلنا الإشكال إنما يتوجه إذا افترضنا وحدة الجعل، أما إذا افترضنا تعدد الجعل فلا إشكال كما شرحنا بالأمس. فمع فرض تعدد الجعل لا يوجد إشكال في معقولية وفي إمكان حجية الخبر مع الواسطة. فإذا افترضنا أن دليل الحجية مطلق يشمل الخبر مع الواسطة، خب نستكشف من هذا الإطلاق تعدد الجعل واقعا، لكي نصحح بذلك جعل الحجية للخبر مع الواسطة. إذن فالإشكال المذكور إنما ينحصر في فرض كون الدليل على حجية خبر الواحد دليلا لفظيا أولا لا لبيا كما شرحنا بالأمس، ثانيا أن يكون هذا الدليل اللفظي ظاهرا في وحدة الجعل لا أن يكون مطلقا إطلاقه يشمل مثلا تعدد الجعل، لا، أن يكون ظاهرا في وحدة الجعل، وهذا إنما يكون فيما إذا كان الدليل اللفظي بلسان الإنشاء، يعني كان الدليل جملة إنشائية، فإن الجملة الإنشائية ظاهرة في إنشاء واحد وجعل واحد، أو بأن يكون الدليل اللفظي بلسان الإخبار، يعني كان جملة خبرية لكنها تخبر عن جعل واحد للحجية. وبعبارة أخصر، ينحصر الإشكال في فرض كون دليل الحجية دليلا لفظيا بلسان جعل الحجية أو بلسان الإخبار عن جعل واحد للحجية. هذا هو تحديد منطقة الإشكال. والآن بعد أن اتضح الإشكال بكلا وجهه واتضح موقعه ومنطقته، اتضحت أن الإشكال في أي نقطة وفي أي منطقة وفي أي موقع، حينئذ نقول تعارف لدى المحققين من علماء الأصول رحمهم الله الجواب على هذا الإشكال من خلال قولهم بأن الإشكال وإن كان واردا بلحاظ العنوان لكنه غير وارد بلحاظ المعنون والواقع، فهم سلموا بأن الخبر خبر مع الواسطة، يعني عندما يخبر الكليني مثلا رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام عليه السلام، هم سلموا بأن خبر الكليني هنا عن الإمام خبر مع الواسطة، خبر علي بن إبراهيم عن الإمام خبر مع الواسطة، بخلاف خبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام ذاك خبر بلا واسطة. أما خبر الكليني وخبر علي بن إبراهيم عن الإمام خبر مع الواسطة، سلموا بهذا المطلب من دون أن يحاولوا أن يرجعوا خبر الكليني إلى الخبر بلا واسطة، من دون أن يحاولوا أن يرجعوا خبر علي بن إبراهيم عن الإمام إلى الخبر بلا واسطة، سلموا بأن الخبر خبر مع الواسطة. هذا واحد. ثانيا، وسلموا بأن الحكم متحد مع الموضوع عنوانا، وهذا هو الوجه الأول من الإشكال. وسلموا أيضا بأن الموضوع متأخر عن الحكم عنوانا، وهذا هو الوجه الثاني من الإشكال. كل هذا سلموا به، إلا أنهم قالوا بلحاظ المعنون والواقع لم يتحد الحكم مع الموضوع ولم يتأخر الموضوع عن الحكم. هذا ملخص جوابهم، ويأتي توضيح هذا إن شاء الله، توضيح جوابهم هذا يأتي إن شاء الله. المقصود الآن إعطاء فكرة عامة عن عن عن موقف العلماء الأصوليين من هذا الإشكال. سلموا بهذه الأمور، ولكن قالوا لا، إن الإشكال إنما يرد بلحاظ العنوان لا بلحاظ المعنون. ويأتي توضيح هذا إن شاء الله تعالى. الشيء الذي نريد أن نقوله هو أن الخبر مع الواسطة دائما يرجع إلى الخبر بلا واسطة. يعني خبر الكلين عن المعصوم الذي هو نعتبره خبر مع الواسطة، كلين مع الواسطة جاء يخبر عن المعصوم، نريد أن نرجع خبر الكلين عن المعصوم إلى كونه خبر بلا واسطة عن المعصوم، نضعه في مصاف خبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام حتى يرتفع الإشكال من جذوره، من جذوره يرتفع الإشكال. ما عندنا خبر مع الواسطة، كل الأخبار وإن بدت أنها مع الواسطة لكنها في الحقيقة هي أخبار بلا واسطة عن المعصوم. هذا الشيء الجديد الذي نريد أن نصنعه. الخبر دائما يرجع إلى الخبر بلا واسطة، وبذلك ينهدم موضوع الإشكال ويرتفع موضوع الإشكال. لأن خبر الكليني مثلا أو خبر علي بن إبراهيم في المثال المتقدم يصبح خبرا عن الإمام بلا واسطة، مثل خبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام. كيف هذا نشرحه، كيف يصير، كيف نرجع الأخبار مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. إذن فالكلام في مقام الجواب على الإشكال بكلا وجهيه لا بد من أن يقع في مقامين. المقام الأول في هذا الشيء الجديد الذي أشرنا إليه، يعني في إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. مما يهدم أصل موضوع الإشكال، وهذا هو الذي غفل عنه الأصحاب رضوان الله عليهم، لم يحاول أحد منهم أن يمشي في هذا الطريق، يعني أن يرجع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. ولأجل التوضيح، لأجل تسهيل الاصطلاح، لنعبر من الآن فما بعد، نعبر عن الخبر بلا واسطة بالخبر المباشر، ونعبر عن الخبر مع الواسطة بالخبر غير المباشر. هذا من أجل التسهيل في الاصطلاح. لا ننسى أنه من الآن فما بعد نقول الخبر المباشر والخبر غير المباشر. فالمقام الأول من البحث هو البحث عن كيفية إرجاع الخبر غير المباشر إلى الخبر المباشر. المقام الثاني في أنه بعد التسليم بما سلم به الأصحاب، بعد التسليم بحفظ موضوع الإشكال، لو سلمنا أن موضوع الإشكال محفوظ لم ينهدم في المقام الأول من خلال إرجاع الخبر غير المباشر إلى الخبر المباشر، لا، موضوع الإشكال محفوظ وباقي، وأن خبر الكليني مثلا خبر غير مباشر عن المعصوم ومشمول لدليل الحجية بما هو خبر غير مباشر بهذا الوصف. بعد التسليم بهذا، ما هو الجواب على الإشكال، وما هو موقفنا من كلمات الأعلام في مقام الجواب عن الإشكال؟ هذان مقامان من البحث لا بد من التكلم فيهما. فنقول أما المقام الأول وهو إرجاع الخبر غير المباشر إلى الخبر المباشر، فهناك تقريبات ووجوه ثلاثة لإرجاع الخبر غير المباشر إلى الخبر المباشر. التقييم الأول أو الوجه الأول أن يقال، ولنفرض لأجل التسهيل، لنفرض أن الواسطة واحدة، الواسطة بين الكلين وبين الإمام عليه السلام واحد، لنفرض فرضا. الآن نفرض هذا الفرض لأجل تسهيل، بعد ذلك أيضا نتحدث عما إذا كانت هناك وسائط عديدة. الآن من أجل التسهيل وتوضيح المطلب، لنفرض أن بين الكلين وبين المعصوم عليه السلام وسيطا واحدا. مثلا الكلين روى عن إبراهيم ابن هاشم، وذاك روى عن الإمام عليه السلام. خب هنا خبر الكلين عن الإمام خبر يعتبر ماذا؟ يعتبر خبر مع واسطة واحدة وهو إبراهيم بن هاشم. خب هذا الخبر مع واسطة واحدة كان يواجه إشكالا بوجهه الأول، كان الوجه الأول من الإشكال ينطبق على ماذا؟ ينطبق على خبر الكليني. الوجه الأول من الإشكال كان يقول أنه لو شمل دليل الحجية لخبر الكليني بلحاظ كونه خبرا عن قول الإمام مع واسطة واحدة، لو شمل دليل الحجية لخبر الكليني يلزم محذور اتحاد الحكم مع موضوعه. هذا كان هو الوجه الأول من الإشكال. وكان الوجه الثاني من الإشكال أيضا ينطبق على ماذا؟ على خبر إبراهيم ابن هاشم عن الإمام. الوجه الثاني من الإشكال كان يقول أنه لو شمل دليل الحجية لخبر إبراهيم ابن هاشم عن الإمام لزم محذور تأخر الموضوع عن الحكم، كما تقدم الشرح كلا هذين الوجهين. الآن لا نعيد. خب هكذا كان يقول الإشكال بوجهه الأول ووجهه الثاني. الآن في هذا التقريب نريد أن نقول إن الكلين الذي يخبر بالمطابقة يخبر عن علي بن يخبر عن خبر إبراهيم ابن هاشم، الكلين الذي يخبر عن خبر إبراهيم ابن هاشم بالمطابقة يخبر بالالتزام أيضا عن قول المعصوم. يعني الكليني نفسه كما يخبر عن خبر إبراهيم ابن هاشم عن الإمام يخبر أيضا عن كلام الإمام، غاية الأمر ذاك بالمطابقة هذا بالالتزام. فيكون شمول دليل الحجية لخبر الكليني بلحاظ إخباره الالتزامي عن قول معصوم عليه السلام خبرا مباشرا بلا واسطة، بلحاظ إخباره الالتزامي عن قول المعصوم يكون خبر الكليني خبرا مباشرا عن المعصوم، فلا يرد المحذور. كيف؟ لأن المحذور ماذا كان في خبر الكليني؟ اتحاد الحكم مع موضوعه، هذا المحذور لا يرد. فإن الجزء الثاني من موضوع حجية خبر الكليني بناء على هذا الإخبار الالتزامي الذي ذكرناه، الجزء الثاني من موضوع حجية خبر الكليني ليس عبارة عن حجية خبر إبراهيم بن هاشم، حتى يرد محذور اتحاد الحجية مع موضوعها، لا، بل الجزء الثاني من موضوع حجية خبر الكليني، الجزء الثاني من موضوع حجية خبر الكليني ماذا كان؟ أن يكون خبر الكليني خبرا عن الحكم الشرعي. هذا الجزء متوفر بقطع النظر عن الحجية، لأن المفروض أن مفاد خبر الكليني التزاما هو قول المعصوم، مفاد خبره التزاما لا مطابقة، مفاد خبر الكليني مطابقة هو ماذا؟ خبر إبراهيم بن هاشم، أما مفاد خبر الكليني التزاما قول المعصوم. حيث فرضنا أن الكليني يخبر بالدلالة الالتزامية يخبر عن قول المعصوم، إذن أين اتحاد الحكم مع الموضوع؟ لم يتحد الحكم مع الموضوع، الحكم عبارة عن حجية خبر الكليني، وموضوع هذه الحجية عبارة عن ماذا؟ قول المعصوم، لأن الكليني أخبر عن قول المعصوم غاية الأمر، أخبر التزاما، فلم يتحد الحكم مع موضوعه. يبقى أن تسألوا أنه ما المقصود بقولكم أن الكليني يخبر بالالتزام عن قول المعصوم؟ ما هو المقصود؟ كيف الكليني يخبر بالالتزام عن قول المعصوم؟ الجواب على هذا السؤال هو أنه ليس المقصود بقولنا إن الكليني يخبر بالالتزام عن قول المعصوم عليه السلام، ليس المقصود أنه يخبر عن قول المعصوم بالالتزام بنحو الجزم والبت، لا، لا نريد أن نقول إن الكليني يخبر بنحو الجزم والبت يخبر التزاما عن قول المعصوم، لأنه من الواضح خطأ هذا الكلام، فإن الكليني رحمه الله لا يجزم بصدور هذا الكلام عن المعصوم، جزم أول كلام جزم ما عند الكليني، كيف يخبر بنحو الجزم عن قول المعصوم؟ هو لا جزم له، لا قطع له بصدور هذا الكلام من المعصوم، لأنه هو لم يسمع من المعصوم، هو سمع من إبراهيم بن هاشم، فيحتمل خطأ إبراهيم بن هاشم، احتمال الخطأ هو موجود، خطأ مو الكذب، ليس الكذب، يحتمل الخطأ والاشتباه. إذن كيف يجزم الكليني بصدور هذا الكلام من المعصوم، فلا يمكن أن يخبرنا بنحو الجزم والبت عن قول المعصوم، ما دام أنه يحتمل خطأ إبراهيم ابن هاشم واشتباهه، إذن هو لا يخبر لا بالمطابقة ولا بالالتزام، لا يخبر عن قول المعصوم جزما وبتا. فليس مقصودنا عندما قلنا إن الكليني يخبر بالالتزام عن قول المعصوم، ليس مقصودنا أنه يخبر جزما عن قول المعصوم، وإنما المقصود هو أنه يخبر بالالتزام عن قضية شرطية منفصلة. وهذا شرحه يأتي إن شاء الله غدا باعتبار أن الوقت انتهى. هذا المطلب ما نشرحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.